نقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نريد توضيح عقيدة الرافضة وخطرهم على السنة وعلى الإسلام. الرافضة، ماذا يقال في الرافضة؟ الرافضة دين آخر، دينهم دين آخر مستقل بأصوله وفضلا عن فروعه. القرآن عندهم مطعون فيه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتدون كفرة، هذا أصل أصولنا. من الذين نقلوا إلينا القرآن؟ أصحاب رسول الله. فإذا كفروهم سقط القرآن والسنة، ومعنى هذا ماذا؟ سقوط ديننا. فالطعن بمن طعن بهم أولى وهو زنديق، كما قال ذلك الرازي أبو زرعة أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة رحمه الله تعالى. الحاصل الرافضة لهم دين آخر غير دينكم، كتابهم الكافي فيه البلاء، لهم كتاب كامل اسمه ماذا في إثبات القرآن؟ اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وهذا عندي كتاب كلهم يعتقدونه، لا يوجد شيعي إلا وهو يعتقد هذا. إذا قال ما أعتقد قلنا له نعم، صح عندكم في الكافي كما قرأناه أن التقية 9 أعشار الدين، ومن لا تقية له فلا دين له. والكافي أيضا عندي فيه كفر بالله العظيم. من هذه الأبواب أذكر لكم بابا واحدا، باب الأئمة يعلمون الغيب ولا يموتون إلا بإذنهم ويعلمون متى يموتون. هكذا الأئمة يعلمون الغيب ولا يموتون إلا بإذنهم ويعلمون متى يموتون. من شاء أن نريه فليأتي ونحن نريه، لأن الكتاب مصور عندي على ما يقارب هذا الحجم، 4 مجلدات أو 5 مجلدات، الأصول فقط من الكافي في العقائد. فالدين عند الرافضة دين مستقل لا تلاقي بين، ما الشرهة على الرافضة؟ والله ما العتب على الرافضة، العتب على من يدافع عنهم، والخطر منهم أكثر. وإلينا وإلى دخوله وتسلله في صفوفنا أقرب، الخطر من هذا الباب أقرب، الدفاع عنهم والإشادة بهم، وأنه لا فرق بيننا وبينهم إلا في الفروع، كالفرق والاختلاف بين الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي. هذا الكلام رأيناه وقرأناه في كتاب يدعى موقف علماء المسلمين، وبين مطتين جملة المعترضة أقول الإخوان المسلمين، موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية، نقل صاحبه فيه هادم الدين المسمى بعز الدين، نقل فيه عن رؤوس الإخوان من أولهم إلى آخرهم من كتبهم باسم الكتاب والجزء والصفحة ورقم المجلة إن كانت المقابلة في المجلة، نقل عنهم الثناء على الرافضة وتحسين مذهبهم والبيان للناس أنه ليس بيننا وبين الرافضة اختلاف إلا في الفروع، كما بين أصحاب أو أتباع المذاهب 4 ثم يقول في نهاية كتابه أهذا هو الموقف الصحيح، بعد أن ختم بكلام المودودي الذي أثنى فيه على الخميني والترابي كذلك وغيرهم الذي أثنوا فيه على الخميني وبالذات المودودي، قال أهذا هو الكلام الذي يجب أن يؤخذ، وهذه هي الفتوى الصحيحة من إمام عالم مجتهد يعرفه العالم الإسلامي، أم اسمعوا، أم كلام أولئك الذين يقدمون البيعة والولاء لفهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، ويقول عنهم في موضع آخر الذين دنسوا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعلون هذا إلا لصالح أعداء الإسلام، يعني تحذيرهم من الرافضة. فأنا الآن أقول لمن وقف على هذا الكتاب أستحث فيه حميته وغيرته لكتاب الله ولرسول الله ولسنة رسوله ولأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين، ثم لأئمة الدين المهديين من الصدر الأول إلى خاتمتهم علمائنا. هؤلاء أنا أستثير في هؤلاء الإخوة الذين يقفون على هذا الكتاب، أستثير حميتهم في الدفاع عن هؤلاء العلماء وعن هذا المنهج، ثم مقابل ذلك كشف الذين يمدحون هذا الخبث ظلمات التي هي ظلمات بعضها فوق بعض. إن كانوا صادقين فلينصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، إذا اطلعوا على مثل هذا الكتاب فلينصحوا وليحذروا الناس ممن يثني على الرافضة. أما الرافضة الآن عوام آبائنا وأجدادنا من الشياب فضلا عن طلبة العلم ولله الحمد يرفضونهم ويردونهم ويقعون فيهم، لكن البلية أنهم لا يزالون إلى الآن أو لا يزال كثير منهم يرضى بهؤلاء المادحين للرافضة المزكين لمنهجهم، يرضى به الأئمة، بل بعضهم يرى أنهم من المجتهدين المجددين. فهذا الذي أقوله وأخاطب به من اطلع على أقوال هؤلاء في هذا الكتاب، وأنشده الله أن يقول الحق في هذا، لا تأخذه في الله لومة لائم، فليبين الحق. فهذا من الأمر بالمعروف والنهي المنكر فيما آتاه الله عليه الاستطاعة وآتاه القدرة على تغييره وتحذير الناس منه، فلا يجوز له السكوت بعد أن يطلع على مثل هذا. فوالله ما الرافضة أخشى عليكم أن تحبونهم هكذا، ولكن أخشى عليكم أن تقعوا في حبهم بحبكم لمن يحبهم ويثني عليهم ويدعو إلى التقارب معهم ويهاجم أئمة السنة من أولهم إلى آخرهم.